الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه تعالى، ونواصل شرح ما ورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا في باب حد الزنا. قال رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود، بمعنى أن من ثبت عليه حد من حدود الله فلا يجوز الشفاعة فيه عند الحاكم، يعني لا يجوز للشخص أن يذهب ليشفع عند الحاكم لترك إقامة الحد على من وجب عليه الحد. فالحد إذا وجب للحاكم وللسلطان أو نائبه كالقاضي ونحو ذلك فلا تجوز الشفاعة فيه، بل تحرم الشفاعة فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود. ويدل على ذلك ما جاء في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وكانت امرأة يعني ذات يعني حسب، فسرقت هذه المرأة، فبعثوا أسامة بن زيد، بعثوا أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، بعثوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع في هذه المرأة حتى لا يقام عليها الحد. فلما شفع أسامة عند النبي عليه الصلاة والسلام غضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني من ذلك، وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني قال له منكرا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: وأيم الله، وأيم الله، يعني أحلف بعدة أيمان لله تبارك وتعالى، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني سبحان الله، تأمل، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة ابنتي سرقت وبلغني ووصلني هذا الحد لأقمته ولقته، فكيف تشفعون في حد من حدود الله؟ إذن فهذا يدل كما قال العلماء على أن الحدود لا شفاعة فيها، لا يجوز الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله، وذلك إذا بلغ هذا الحد الحاكم والسلطان فتحرم فيه، بل لابد من إقامة هذا الحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الشفاعة في الحدود. ثم قال: ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ويحفر للمرجوم إلى الصدر، يعني الشخص الذي زنى وكان محصنا ووجب عليه الرجم فإنه يسن ويشرع أن يحفر له حفرة في الأرض ويجعل في تلك الحفرة، وتكون هذه الحفرة يعني إلى صدره، وتكون هذه الحفرة إلى صدره. واختلف العلماء في هذا الحفر المرجوم، الشخص الذي سيرجم، هل يشرع أن يحفر له أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. فجماهير العلماء، جماهير العلماء على أن المرجوم لا يحفر له، على أن المرجوم لا يحفر له. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الحفر للمرجوم كما ذكر الشوكاني هاهنا، يعني بعض العلماء منهم شوكاني رحمه الله قال المرجوم يحفر له إلى صدره، وبعض العلماء فرق بين الذكر والأنثى فقال يحفر للمرأة دون الرجل، المرأة إذا زنت وهي محصنة يحفر لها، وأما الرجل فإنه لا يحفر له. إذن فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال. إذن منهم من قال بعدم الحفر مطلقا وهم الجمهور، ومنهم من قال بالحفر مطلقا وهم بعض العلماء، ومنهم من فرق بين الذكر والأنثى. الذين ذهبوا إلى مشروعية الحفر للمرجوم استدلوا بما جاء في قصة المرأة الغامدية التي زنت، التي زنت واعترفت عند النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، اعترفت أو عفوا يعني جاء ذلك في حديث ماعز، نعم عفوا جاء ذلك في حديث ماعز ابن مالك لما زنى واعترف بالزنا. فجاء في رواية لمسلم، جاء في رواية لمسلم أن الراوي قال فلما كان الرابعة، يعني شهد على نفسه الشهادة الرابعة بأنه زنى، قال حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. نعم هذا في قصة ماعز، قال فلما كان الرابعة حفر له حفرة أو حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وهذه الرواية كما قلت في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. إذن فاستدل بعض العلماء بهذه الرواية على أن المرجوم يحفر له سواء كان ذكرا أو أنثى. ولكن الذي ذهب إليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن المرجوم لا يحفر له، أن المرجوم لا يحفر له. وأما هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم فهي من رواية بشير ابن المهاجر، فهي من رواية بشير ابن المهاجر، وهذا الراوي على ثقته وهو من رجال إمام مسلم، ولكن مع ذلك هو متكلم في حفظه، يعني في حفظه شيء من الضعف، في حفظه شيء من الضعف. وبالتالي قالوا هذه الرواية رواية شاذة ضعيفة، لأن أكثر الرواة والثقات الذين رووا قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه لم يذكروا هذا الحفر، لم يذكروا هذا الحفر، وانفرد به هذا الراوي وهو بشير ابن المهاجر، وفيه كلام في حفظه. ولذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في تعليقه على سنن النبي داود والصحيح في حديثه، أي في حديث ماعز، قال والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له، قال والحفر، قال ويدل عليه أنه هرب وتبعه. يعني في بعض روايات حديث ماعز، وهذا مر معنا، أنه يعني لما أحس بوجع الحجارة هرب، فكيف يهرب لو كان في حفرة، لو كان في حفرة إلى صدره؟ فمعنى ذلك أنه لن يتمكن من الهرب، ولكن يعني ورد في الرواية الصحيحة والأحاديث الصحيحة أنه هرب. قال ويدل، يقول ابن القيم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه. قال ابن القيم وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير، قال وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير. إذن بشير ابن المهاجر رحمة الله عليه لم يضبط هذه القصة، ولذلك ذكر هذا الحفر. وأما باقي الثقات الذين رووا هذه القصة فلم يذكروا هذا الحفر. ولهذا قال الإمام البغوي أيضا في شرح السنة، قال أكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر. يقول الإمام البغوي أكثر الروايات ليس فيها ذكر الحفر. ولذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن المرجوم لا يحفر له، أن المرجوم لا يحفر له، بل يرجم من غير أن يحفر له، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. هذا ما يتعلق بقول الشوكاني رحمه الله ويحفر للمرجوم إلى الصدر. ثم قال ولا ترجم الحبل حتى تضع وترضع، وإن لم يوجد من يرضعه. إذا فالمرأة إذا زنت والعياذ بالله وحملت بهذا الزنا فإنها لا ترجم حتى تضع حملها، لأنها لو رجمت وولدها في بطنها فإنه سيموت معه، ولا وجه لقتله معه، لا تزر وزرة وزر أخرى. وبالتالي فالمرأة إذا زنت وحملت فلابد أن ينتظرها الحاكم والسلطان حتى تضع حملها، ثم ترضع هذا الولد وتفطمه، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد، ثم بعد ذلك يقام عليها الحد الرجم. لهذا يقول المؤلف رحمه الله ولا ترجم الحبل حتى تضع وترضع ولدها، ما من يرضعه. الدليل على ذلك ما جاء في قصة المرأة الغامدية التي زنت وحبلت بالزنا، حملت بالزنا والعياذ بالله، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركها حتى وضعت حملها وأرضعت ولدها وفطمته، ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجم، ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها. ولهذا يعني جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة أن امرأة من غامد يعني جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله طهرني، أي طهرني من الزنا. قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضعي ما في بطنك، حتى تضعي ما في بطنك. إذن فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني وضعت ما في بطنها وأرضعت ولدها، ثم بعد ذلك أقام عليها الحد. ولهذا جاء في رواية أن الراوي قال فجاءت به يعني بولدها وقد فطمته، فجاءت به وقد فطمته، فرجمها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدل على أن المرأة المحصن إذا زنت وحملت بالزنا والعياذ بالله فإنها لا يقام عليها الحد ولا ترجم حتى تضع ما في بطنها، ثم بعد ذلك إن وجد من يرضع ولدها يقام عليها الحد، وأما إذا لم يوجد من يرضع ولدها وأرضعته هي إذن فينتظرها الحاكم أيضا حتى تفطمه، فإذا فطمته أقيم عليها الحد.